والتي جعلت الناس يعودون إلى بعض الانحرافات التي خلصهم منهم الأنبياء. وهنا يأتي القرآن ليذكر لنا في آخر سورة المائدة الحوار الذي دار بين الله تبارك وتعالى وبين سيدنا عيسى أو الذي سيدور في الدار الآخرة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. فهنا هذا القرآن هذه الرسالة تخرج من شاء من عبادة العباد أيا كان إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان وانحرافاتها وما قد يلحقها من تحريفات وإضافات من البشر لصالح أهوائهم وشهواتهم، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. متى تكون المعيشة ضنك؟ ومتى تكون الحياة عبئا على أصحابها؟ المعيشة تكون ضنكا عندما يخرج هذا الإنسان عن قوانين الله تعالى الموضوعة له وللكون ولسائر المخلوقات. حينما يخرج عن هذا، آنذاك تبدأ مشاكله وتبدأ الحياة الضنك، الحياة الضيقة. يضيق الإنسان بالحياة، يشعر أنها صارت عبئا عليه وليست حياة يحياها. وفي هذه الحالة لن يستطيع أن يستعيد الحياة الطيبة إلا بالقرآن الكريم: لنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فسبيل الحياة الطيبة وسبيل الخروج من الحياة الضنك والمعيشة الضنك التي لا تتحول إلى هذا إلا حينما ينحرف الناس عن صراط العزيز الحميد، ويستعبد بعضهم بعضا، ويستبد بعضهم بشؤون بعض، ولا يكونون جميعا عبادا لله وحده، فيتوجهون إليه بالتأليه وبالحمد وبالتقديس وبالتعظيم، ولا يتوجهون إلى بعضهم بعضا بذلك، فيختل نظام المساواة وتختل الأخوة الإنسانية، ويصبح هناك مضطهد ومضطهد ومتسلط ومتسلط عليه، وأناس يريدون علوا في الأرض وأناس آخرون يستعلى عليهم. فهذا القرآن المجيد الذي نحن أحوج ما نكون اليوم إلى الوعي به وإلى حسن معرفته، هو ما سوف نستمر في الحديث عنه حتى نعيد اتصالنا به إن شاء الله، ويكون لنا نورا وهدى وشفاء لما في الصدور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.